أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة الرابعة في وجوب النص على الإمام. قال: والعصمة تقتضي النص، وسيرته أقول ذهبت الإمام يا خاصة إلى أن الإمام يجب أن يكون منصوصا عليه، وقالت العباسية أن التاريخ لا تعين الإمام النص أو الميراث، وقالت الزيدية تعين الإمام بالنص أو الذهاب إلى نفسه، وقال باقي المسلمين الطريق إنما هو النص أو اختيار أهل الحل والعقد. وقع الخلاف في تعيين الإمام، يقول المثني: وظهر مما ذكرنا من اعتبار العصمة في الإمام، يجب أن يكون الإمام معصوما، مقتضى هذا لا بد أن يكون تعيين الإمام بالنص من قبل الله تعالى، إذ لا يعرف عصمة الإمام إلا الله، فعلى الله أن يعين الإمام ويأمر الرسول بتعيين الإمام للناس. هذا أولا. وثانيا أن مقتضى سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو النص بالإمام، بإمامة الإمام. كيف مقتضى النص، مقتضى سيرة النبي؟ إذ النبي كان مشفقا على أمته كشفقة الوالد لولده، كان مشفق على الناس، على الأمة، ونظرا إلى إشفاقه على الأمة يبين كل ما يحتاج إليه الأمة، كل ما يحتاج إليه الناس كان يبين. وكان من عادته إذا خرج من المدينة يعين خليفة، مدة خروجه ومدة غيابه عن المدينة. فنزل إلى هذه السيرة المباركة، كيف يمكن أي أن لا يعين الرسول خليفة حين وفاته؟ لا يمكن ذلك من الرسول، وهذا يخالف سيرته المباركة. مثلا عاقل إذا يريد أن يسافر يعين خليفة من العقلاء حتى رعاة الأغنام، إذا عنده الشغل في المدينة يوم من الأيام ألا يعين راعيا مقامه كي يرعب الغنم ويحفظها من الذئاب؟ طبعا. أليس الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كراعي غنم؟ رأي هذا أن الخليفة من المسائل المهمة كيف لا يعين الرسول إماما وخليفة بعده، هذا غير معقول. مقتضى سيرته هو تعيين الإمام قطعا وجزما. وقد أين الرسول عليا للإمامة والخلافة كما تدل عليه نصوص كثيرة كما تأتي في كلام المسلف والشارح. والعصمة تقتضي النفس، وكذلك سيرته صلى الله عليه وآله وسلم. أقول ذهبت الإمامية خاصة إلى أن الإمام يجب أن يكون منصوصا عليه، وقالت العباسية أن الطريق إلى تعيين الإمام النص أو الميراث، وقالت الزيدية تعيين الإمام بالنص أو الدعوة إلى نفسه، من يدعي إلى نفسه يعتبر إماما أيضا، وقال باقي المسلمين الطريق إنما هو النص أو اختيار أهل الحل والعقد. باقي المسلمين كإخوان أهل السنة يقولون تعيين الإمام إما بالنص وإما بتعيين أهل العقد والحل، أو أي بالشهرة، إما بالنص وإما بالشهرة. لماذا قالوا هكذا؟ نظرا إلى أمر الواقع باعتقادهم، نظرا إلى أمر الواقع، فتعيين خلافة أبي بكر كان بالشهرة بآل الحل والعقد، وتعيين خليفة الثاني كان بتعيين من قبل أبي بكر، فنزلا إلى أمر الواقع تعيين خليفة الأولى كان بالشورى، وتعيين خليفة الثاني كان بالنص من قبل خليفة الأول، فنزلا إلى هذا الأمر الواقع فيجوز أن يكون تعيين الخليفة بالشهرة ويجوز أن يكون بالنص. فالأمر الواقع يغير الواقع، يغير الواقع، يغير الحكم الواقعي، مثلا الأمر الواقع يغير الواقع. هذا أي تغيير الأمر الواقع، الواقع يمكن في العرف ولكن لا يصح في الشريعة الإسلامية. إذ هذا في الشريعة الإسلامية تحريف للشريعة الإسلامية. تعيين الإمام في الشريعة الإسلامية لا بد أن يكون من قبل الله، من قبل الشارع، من قبل الشريعة، لا قد يكون بهذا وقد يكون بهذا. نعم، في الأمر الواقع بين الناس يمكن هذا عادة هكذا. من باب المثال، في منطقة السيدة زينب هنا، خصوصا في منطقتنا هنا مثلا، يأخذ الناس من الطريق، يسرق من الطريق متر أو مترين. كان جدار بيتي هكذا، بعدما يخرج ويصنع أو يؤسس البناء الجديد يأخذ هكذا، يأتي للبلدية مساري يأخذ مترين من الطريق، أو يأخذ مترين من الجار إذا كان الجار غائبا. عندي جار متصل بالجدار، يعني مو جار منفصل، من الأول قال أخذ من أرض غيره مترين أكثر من مترين، وجعله هذا المقدار منورا، وترك من الشارع بنفس المقدار، ترك من الشارع امامه كي يكون الشارع اوسع، نفس المقدار اخذ غصبا من ارض الغيب. فحينما اردت بناء البيت في جنبه تكلم معي الأترك من الشارع بمقدار ما ترك، وآخذ من الأرض الخلف أرض الغير. أثر كثيرا، قلت هاي حرام علي يعني. لا يجوز أن آخذ من أرض الغير. أخذ هذا المقدار، هذا هو صار أمر الواقع. فبعد مرور زمان، بعد مرور 6 سنوات أو 5 سنوات، جاء صاحب الأرض، جاء صاحب الأرض تكلم معه ولم يتمكن أن يأخذ هذا المقدار من الأرض، لم يتمكن. قال إذا كان هذا الأرض أرضه، وإن أنت من أول بنيت هذا البيت، وإن أنت بعد 6 سنوات هذا بصير أرضك يعني، وين أنت إلى الآن وين أنت؟ فهذا الأمر الواقع رصف أمور الناس وأخذ حقوق الناس ممكن عادة، ولكن لا يمكن في الشريعة الإسلامية، لا يمكن في الشريعة الإسلامية بما فيها من الأحكام والقيادة، لا بد أن تكون من قبل الله ورسوله. أقول ذهب الإمامية خاصة إلى أن الإمام يجب أن يكون منصوصا عليه. وقالت العباسية أن الطريق إلى تعيين الإمام النص أو الميراث، وقالت الزيدية تعيين الإمام بالنص أو الدعوة إلى نفسه، وقال باقي المسلمين الطريق إنما هو النص كما هو في إمامة وخلافة خليفة الثاني، أو اختيار أهل الحل والعقد كما يعتقد ذلك في خليفة الأول مثلا. والدليل على ما ذهبنا أن يكون الإمام منصوصا وجهان. الأول، إنا قد بينا أنه يجب أن يكون الإمام معصوما، والإثم أمر خفي لا يعلمها إلا الله تعالى، فيجب أن يكون نسبه من قبله تعالى، لأن الله هو يعلم من هو المعصوم، لأنه العالم بالشر، وهو الإثم دون غير الله تعالى. هذا الدليل الأول. الثاني، أن النبي كان أشفق على الناس من الوالد على ولده، حتى أنه عليه وآله السلام أرشدهم الناس إلى أشياء لا نسبة لتلك الأشياء إلى الخليفة بعده، كما أرشدهم في قضاء الحاجة إلى أمور كثيرة مندوبة، بين أمور كثيرة مندوبة وغير مندوبة من الوقائع. وكان عليه وآله سلام إذا سافر عن المدينة يوما أو يومين استخلف فيها من يقوم بأمر المسلمين. ومن هذه حاله كيف ينسب إليه إهمال أمته، جعل أمته مهملا بعده، بمعنى لم يعين خليفة وإمام. وعدم إرشادهم أي الأمة في أجل الأشياء وأسنى الأشياء وأعظم الأشياء قدرا كالإمامة، لم يشدوا إلى الإمامة، وأكثرها فائدة وأشد حاجة إليها، وهي المتولي الرسول وهو أي ما هو أشد حاجة إليها، هو المتولي لأمور المسلمين بعده بعد الرسول. فوجب من سيرته نسب إمام بعده، والنسب عليه على الإمام وتعريفهم إياه للمسلمين، هذا برهان للنية، أي جريان سيرة النبي هكذا علة لتعيين الإمام، فمن سيرته نعلم تعيين الإمام. المسألة الخامسة في أن الإمام بعد النبي بلا فصل علي بن أبي طالب. قال: وهما مختصان بعلي، أي هما الأول العصمة، الثاني النسب، مختصان بعلي، العصمة والنسب مختصان بعلي. أقول العصمة والنسب مختصان بعلي، إذ الأمة بين قائلين أحدهما لم يشترط، هما لم يشترط لا العصمة ولا النسب كإخوان آل السنة. وقد بينا بطلان قول الأوائل، أي من لا يشترط النسب ولا العصمة، فانحصل الحق في قول الفريق الثاني، أي من اشترط النسب والعصمة. وكل من اشترطهما، أي النسب والعصمة، قال أن الإمام هو علي بن أبي طالب. قال: للنسب الجلي في قوله: سلموا عليه بإمرأة المسلمين وأنت الخليفة بعدي، وغيرها. ومن هنا يبدأ المصنف في بيان نصوص التي ذكرت سببت من النبي في حق علي بن أبي طالب. قبل بيان هذه النصوص أذكر قصة عجيبة، وهذه القصة واحد من كتاب معروفين من إخواننا أهل السنة قرأت هذا الكتاب ورأيت في التحدي للشيعة، تحدي واتعل على الشيعة أقبح الطيور، قال: هم الكذابون، هم الدجالون، هم كذا هم كذا. ثم قال هكذا، قال: لم يوجد في تاريخ الإسلام ولا في الكتب الاعتقادية، لا يوجد أن يقول النبي لعلي: أنت خليفتي بعدي، لا يوجد هذا. فما ذكره الشيعة أنه قال النبي لعلي: أنت خليفتي بعدي، ليس إلا كذب محض، هكذا قال. طعن ثم قال هكذا، استدل هكذا، قال: كلما من الشريعة من الأحكام الفرعية كالصوم والصلاة والحج، هذه الأمور قد وصلت إلينا، لماذا هذه الأمور قد وصلت إلينا إذا هذه الأمور كانت من الشريعة الإسلامية؟ لو كانت الشريعة الإسلامية اعتقاديا أو تاريخيا هذا الكلام من النبي: أنت خليفة من بعد، لوصل إلينا كما وصلت الصوم والصلاة والحج وكذا وكذا، لوصل إلينا هكذا قال. ولم يصل هذا، لم يوجد هذا في تاريخ الإسلام. هذا وكتب على هذا الأسلوب. كل قارئ بهذا الكتاب إذا قرأ هذا الكتاب يسأل على الشيعة أكثر من مؤلف الكتاب، لأن القارئ الكتاب يكون معتقدا للمؤلف، يعتقد باعتقاد الديني. وهكذا يسألون أعداء أهل البيت. ولهذا روي من بعض الأئمة عليهم السلام حيث يقول بعض الناس كأنه خلق أعداء لأئمة أهل البيت، كأنه خلق من البداية. مثلا من بعض المثال تفسير المنير لواحد علماء دمشق وهو حي يلزم وهو يدرس في كلية الجامعة الإسلامية في دمشق، عنده كتاب موسوعة في الفقه 10 مجلدات أو 8 مجلدات كبير يعني، عنده كتاب أصول الفقه، أصول الفقه، عنده كتاب تفسير المنير 5 مجلدات، عنده 15 أو 20 مجلد، هاي تفسير تفسير المنير، هاي تفسير جميع الآيات التي نزلت في شأن الأهل البيت. قال هذا المفسر، قال لم تنزل هذه الآيات في شأن أهل البيت أصلا وأبدا، أنكر نزول هذه الآيات في شأن أهل البيت، مع أن كثير من إخواننا أهل السنة يقولون هذه الآيات نزلت في شأن أهل البيت، ولكن هذا يقول لا، يمكن نزول الآيات في شأن أهل البيت، وهو عالم كبير عنده موسوعة في الفقه 8 مجلدات زخم، يعني زخم 8 مجلدات زخم، هكذا موسوعة في الفقه على كل هكذا إلى الآن هكذا، مع أن العصر ما عصر الحوار وهكذا، مو عصر الجاهلية يقبل كل شيء يقال يقبل مقبول، يعني لا، حوار الحمد لله، كتب علماء فالحاصل أن بعض العلماء قال لا يوجد في الشريعة الإسلامية ولو حديث واحد من النبي أن يقول النبي فيه لعلي أنت خليفة من بعد، لا يوجد، هكذا قال. قال للنفس الجليل قوله سلم علي بإمرة المؤمنين وأنت الخليفة بعدي، هذا موجود وغيرهما. أقول هذا دليل ثاني على أن الإمام هو علي، وهو النفس الجليل من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مواضع، وتواترت النصوص تواترت بتعيين علي، خلافة علي، إمامة علي، أحاديث الإمامية، ونقلها غيرهم نقلا شائعا ضائعا، منها من هذه الأحاديث أنه لما نزل قوله تعالى وانزل عشيرتك الأقربين أمر رسول الله أبو طالب أن يصنع الإطعام كما تقدم هذه الرواية سابقا، وجمع بني عبد المطلب فقال لهم أيكم يواجرني ويعينني فيكون أخي وخليفتي من بعدي، ووسيء، فقال علي عليه السلام أنا أبايعك وأعزلك، فقال رسول الله هذا أخي ووسيء وخليفتي من بعدي. أليس هذا موجود؟ فأين المؤلف؟ وأين يعني؟ وهذا الحديث بهذا المثل كما ذكرنا قبلا كان في كتاب حياة محمد لأي مصري أيكن، ولكن أسقطه في التبعات التالية بمقدار مساري، أخذ المساري وأسقط هذا الحديث من الكتاب. مثلا هاي الأبناس المسلمون مع أهل البيت مثلا، فاسمعوا إليه واتعوا له، ولقولي أنت أخي ووسيي وخليفتي بعدي وقاد الدين أو ديني. ومنها لما آغى بين الصحابة ولم يتخلف سوى علي فقال يا رسول الله آخيت بين الصحابة دوني؟ فقال له صلى الله عليه وآله وسلم ألم ترضى أن تكون أخي وخليفتي من بعدي؟ ثم آخى بينه وبينه، بين نفسي وبين علي بن أبي طالب عليه السلام. ومنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تقدم إلى أصحابه بأن سلموا على علي بنية المؤمنين، وقال فيه أنه سيد بنية المؤمنين، أمير المؤمنين هو علي بن أبي طالب. روية في بعض الروايات موجود، سئل عن بعض الأئمة أو قال بعض أتباع الأئمة لبعض الأئمة أنت أمير المؤمنين؟ قال لا، أمير المؤمنين هو علي بن أبي طالب. هذا لقد خاص بعلي بن أبي طالب، هكذا نظرا إلى شريعة الإسلامية هكذا، ولكن نظرا إلى الناس فعمر في أفغانستان أمير المؤمنين، أصبح أمير المؤمنين عمر في أفغانستان، واحد اسمه عمر في أفغانستان أصبح أمير المؤمنين، دائما من إذاعة أفغانستان يخاطبه بأمير المؤمنين. إيه؟ هكذا الدنيا هكذا يعني. وقال فيه أنه سيد المسلمين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين، وقال فيه أيضا هذا ولي كل مؤمن ومؤمنة. والنصوص في ذلك كثير بل أكثر من أن تحصى ذكرها، ذكرها المخالف والمؤالف إلى أن بلغ مجموعها التواتر. ولقوله عليه السلام إنما وليكم الله ورسوله، وقوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله الآية، إنما اجتمعت الأوصاف لعلي عليه السلام. أقول هذا دليل آخر على إمامة علي عليه السلام، وهو قوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم الراكعون. والاستدلال بهذه الآية يتوقف على مقدمات. هذه الآية باتفاق المسلمين لا من الشيعة فقط، باتفاق المسلمين نزلت في حق علي بن أبي طالب عليه السلام والسلام نظرا إلى قصة معروفة في شأن نزول هذه الآية. سأل مسكين في المسجد حال كون الناس، حال كون علي مشغول بالصلاة، فأشار إليه أن يأخذ خاتمه، فنزلت هذه الآية في حق علي بن أبي طالب. فنزول هذه الآية في حق علي مورد للإجماع داخل فيه، وأما دلالة هذه الآية على إمامة علي عليه السلام فيتوقف على مقدمة وهي بيان أمور ذكرها الشارع. الأمر الأول كلمة إنما تفيد الحصر، إنما تفيد الحصر كما ثبت باللغة، وهذا أيضا مقتضى حكم العقل، إذ إن للإثبات وما للنفي فمركب من النفي والإثبات يفيد الحصر. ملخص الكلام التفصيل في كلام الشارع، هذه الكلمة تفيد الحصر، هذا الأمر الأول من باب المقدمة. ومعنى الحصر إنما وليكم الله، حصر الولاية في الله أولا والرسول ثانيا والذين آمنوا يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ثالثا، مصداق والذين آمنوا علي بن أبي طالب، والمراق هو علي بن أبي طالب. حصر الولاية في الصلاة في الله والنبي وعلي، هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني من باب المقدمة أن الولي له معان كثيرة، الولي بمعنى الناصر بمعنى المحب بمعنى الأولى بالتسرع، هذه المعاني. المراد من الولي في الآية بمعنى الأولى بالتصرف بهذا المعنى، إذ ولاية الله بهذا المعنى، ولاية الرسول بهذا المعنى، ومقتضى سياق الآية وحدة السياق تقتضي أن ولاية علي أيضا بهذا المعنى، إذ الولاية في الآية بمعنى واحد، فالأولى بالتصرف هو الله والرسول وعلي بن أبي طالب، هذا هو الأمر الثاني. الأمر الثالث أن المراد من المؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة هو علي بن أبي طالب لا غير علي، علي بن أبي طالب. فنستنتج من هذه الأمور أن الأولى بالتصرف من كان أولى بالتصرف كان إماما، يعني سلطانا إماما رئيسا قائدا، أولى بالتصرف هو علي بن أبي طالب فيكون إماما، ليس معنى الإمامة إلا هذا فيكون إماما. هذه نتيجة هذه الأمور، فهذه الآية تدل على إمامة علي بن أبي طالب. ومع ذلك صاحب التفصيل الكبير فخر الرازي قال في التفسير هذه الآية أن المراد من ولاية الله نعم أولى بالتصرف، من ولاية الرسول أيضا أولى بالتصرف، ولكن المراد من ولاية علي بن أبي طالب الوالي الولي هنا بمعنى الناصر، قال هذا بمعنى ناصر. والجميع علماء أهل السنة إخواننا أهل السنة ذكر هذا التوجيه والتعليل في حديث الغدير، حيث قال يأتي أحاديث الغدير بعد، قال رسول الله من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والى وعاد من عادى واخذل من خذل، هكذا. قال ان المراد من المولى هنا بمعنى المحب والناصر، هكذا قال. فمعنى هذا الحديث ان علي ناصر الاسلام كسائر المسلمين، كل مسلم ناصر وأن علي محب للإسلام والمسلمين كسائر المسلمين أحباء بينهم كما مقتضى الآية، هذا لا علاقة بهذا المعنى بالخلافة أصلا وأبدا. هكذا يذكر التوجيه والتأويل مع كون الحديث متواتر لا يمكن رد الحديث من حيث السنة. فالحاصل فعلا ليس الكلام في حديث الغدير، الكلام في الآية. قال فخذوا بالي أن المراد من ولاية الألي ليس بمعنى أولى التسرب، بمعنى ناصر ولي، أي ناصر الله علي، هذا لا علاقة الإسلام بالخلافة أصلا وأبدا. أقول هذا دليل آخر على إمامة علي عليه السلام، وهو قوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. والاستدلال بهذه الآية يتوقف على مقدمات، إحدى أن لفظة إنما وليكم الله، لفظة إنما للحسر، ويدل عليه أي كون إنما للحسر المنقول من لغة من النحويين والمعقول أيضا العقل، أما المنقول فلإجماع أهل العربية عليه على الحسر، وأما المعقول فإن لفظة إن للإثبات ولفظة ما للنفي قبل التركيب فيكون كذلك بعد التركيب أملا بالاستصحاب، فيفيد الحسر النفي والإثبات يفيد الحسر. وللإجماع على هذه الدلالة مثلا ولا يصح التواردهما على معنى واحد، إذ معنى واحد لا يقبل النفي والإثبات معا، لا بد أن يكون هنا معنيان أحدهما منفي والآخر مثبت، ولا صرف الإثبات إلى غير المذكور، لا يمكن صرف الإثبات إلى غير المذكور، بمعنى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، ولي غير الله وغير الرسول وغير الذين آمنوا، إثبات لغير المذكور والنفي للمذكور، معناه أن ليس لله ولاية ولا للرسول ولا لعلي، الولاية لغير المذكور، هذا لا يمكن أن يكون مرادا، فالإثبات يرجع إلى المذكور في الآية والنفي إلى غير المذكور، فيبقى العكس وهو صرف الإثبات إلى المذكور والنفي إلى غيره، وهو معنى الحصر. هذه المقدمة الأولى. الثانية أن المولى أو الولي يفيد الأولى بالتصرف، والدليل عليه نقل أهل اللغة واستعمالهم كقول السلطان ولي من لا ولي له أي أولى بالتصرف، وكقول ولي الدم وولي الميت مثلا بمعنى أولى بالميت، وكقولهم إنما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، ولي بمعنى الأب أولى بالتصرف. المقدمة الثالثة أن المراد بذلك بعض المؤمنين، لأنه تعالى وصفهم بوصف مختص ببعض كعلي بن أبي طالب، ولأنه لولا ذلك لزم اتحاد الولي والمولى عليه، لو كان المراد جميع المؤمنين ولي والمولى عليه واحد هذا غير معقول، فالمراد من الولي بعض المؤمنين لا جميع المؤمنين، وإذا تمهدت هذه المقدمات فنقول أن المراد بهذه الآيات هو علي بن أبي طالب، للإجماع الحاصل على أن من خصص بها بعض المؤمنين قال أنه علي عليه السلام، فسلفها إلى غير علي خلق للإجماع، هذا أولا. وثانيا، ولأنه إما كل المراد علي، كل المراد من الآية، أو بعض المراد أي في ضمن المؤمنين. وقد بينا عدم الأمومية، يعني ليست علي بعض المراد، كي يكون المراد من الآية عموم المؤمنين فيكون هو كل المراد، فيكون علي كل المراد. ولأن المفسرين اتفقوا على أن المراد بهذه الآية علي عليه السلام، لأنه لما تصدق بخاتمه حال ركوعه نزلت هذه الآية في علي عليه السلام، ولا خلاف في ذلك، أي لا خلاف في شأن نزول هذه الآية. الحمد لله.